اسمهم retention system. كل دول تحت باب اسمه retention system. في other system بقى في الأوفري برضو مش نيوبلاس. زي ايه؟ زي عندك مثلا اجي الجروب الاولاني ده اللي هو اسمه retention. في حاجة تانية اسمها PTO. PTO ده اخذناها واتكلمنا عليها. Polycystic ovary. طبعا ده مش نيوبلاس. الجروب الثالث endometriosis. لسه الاندوميتريوز ده نفس جاي بس انتوا اكيد سمعتوا على السيست اللي بيعملوا الاندوميتريوز في سنه ثالثه اسمه ايه محمد السيست على الاندوميتريوز ده اسمه مشهور كده اسمه شغل التريوز ممكن يبقى معاه سيست على الاوفري اسمه شغل او سيست مارس تيومر بقى فده تحت باب الاندوميتريوز وبعدين في حاجه اسمها انفلاماتوري سيست الانفلاماتوري سيست دي بتبقى غريبه شويه على ذهنكم يعني ايه انفلاماتوري سيست انا اعرف ابسس ممكن يبقى في ابسس في الاوفري هو عادة ان الانفكشن لما بيروح للتيوب يروح كمان للاوبر زي ما انتوا عارفين فممكن يتكون ابسس جوه الاوبر مش ده سيست كافيتي والسلام يعني فده اسمه انفلاماتوري سيست هو طبعا مش تيومر فعشان كده محطوط تحت باب نون نيوبلاس وفي اخر واحد حاجه اسمها انكلوجن سيست انكلوجن سيست ده برضه كنا اتكلمنا عليه الانكلوجن سيست اللي هو كان بيحصل وقت الاوبريشن لو فاكرين اللي هو انفاجينيشن او ديبيتيريال سيلز انا قلت لكم باعتبار ان هو من ضمن التيومرز بس قلت لكم حاجه قلت لكم مش كل الناس تعتبره تيومر في ناس بيعتبروه تيومر وفي ناس بيعتبروه مش تيومر فده ممكن يتحط هنا معانا برضه اللي اسمه انكلوجن سيستم كل دول نون نيوبلاستيك سيستم هقول لكم على تجميعه مهمه قوي قوي قوي في منتهى الاهميه في حاجه اسمها فانكشنال سيستم في حاجه اسمها اورجانيك سيستم اورجانيك يعني عضوي فانكشنال يعني وظيفي يفرقوا ايه عن بعض السؤال ده سيل باي فيكم الفرق ما بين فانكشنال سيست واورجانيك سيست لما تقالي ان هو مكتوب بصوا ده هتلاقوه مكتوب النسخه بتاعت السنه اللي فاتت التجميعات اللي في الاخر دي كوزز مش عارف ايه وكوزز ايه وايه وايه مكتوب حاجه اسمها اوفيريان سيست وسيست كوم يبقى اللي بقوله مكتوب مكتوب النسخه بتاعت السنه اللي فاتت في التجميعات اللي في اخر اللي فاتت النسخه بتاعت السنه دي مكتوب في التجميعات اللي هي محطوطه لوحدها في كتاب الكلينيكال بس هو مكتوب anyway يعني مش لازم تكتبوها الفانكشنال والاورجانيك اولا مين الفانكشنال ومين الاورجانيك النيوبلاستيك دول فانكشنال ولا اورجانيك ايه ده النيوبلاستيك فانكشنال ولا اورجانيك اورجانيك طبعا ادي الاورجانيك اهو وادي الفانكشنال الاورجانيك يشمل كل النيوبلاستيك ويشمل الانفلاماتوري والاندوميتريوزي بس كنت عايز كمان الانكلوجن فيه هيفضل مين اللي فانكشن هما اتنين اللي فانكشن الريتنشن سيستم مين تاني دول فانكشنال دي حاجات وظيفيه اي مين ان هو ممكن يحصل لهم سبونتينيوس ريجريشن وما بيوصلوش لحجم كبير. ايه بقى الفرق بين ده وده؟ فانكشنال والاورجانيك. الفانكشنال السيست نفسه عمره ما حجمه يعدي 5 ل 6 سم. مهما كبر السيست ما يعديش 5 ل 6 سم. الاورجانيك ممكن يوصل اي حجم، يعني التيومر ممكن يوصل اي حجم، الاندوميتريوزيك سيست ممكن يبقى حجمه كبير وهكذا. فده ما بيعديش 5 ل 6 سم، ده ممكن يوصل لاي حجم. ده بيحصل له سبونتينيوس ريجريشن شهرين ثلاثه بيحصل له سبونتينيوس ريجريشن. يعني لو تابعناه بالسونار عملت لها سونار قلت لها لا ده سيست هايف كده وهنتابعه بالسونار بعد شهرين هتغيب انما الحاجات الاورجانيك ما بتختفيش عمرها يا بتفضل زي ما هي يا بتكبر تمام فده هيحصل له سبونتينيوس ريجريشن انما ده مش هيحصل له سبونتينيوس طب السؤال بقى انتوا اللي بتقولوه بالعقل كده مين فيهم اللي معاه منسترال ديستربنس الفانكشنال ولا الاورجانيك الفانكشنال هو اللي معاه لخبطه بالظبط الاورجانيك عاده ما معهوش لخبطه تمام السؤال ده بيتسال كتير بس هقول لكم بس استكمالا للكلام ده هو ما بيتسالش بالشكل ده بالظبط هو بيتسال بتسميه ثانيه لان الفانكشنال بيسموها سيستيك اوفري الفانكشنال بيسموه سيستيك اوفري ان الاورجانيك بيسموه اوفيريان لما يجوا يسألوا لكم يقولوا لهم اللي اسمه سيست اوفري اللي هو الفانكشن خلاص اما الاوفيريان سيست اللي هو الاورجانيك وفي ثلاث فروق ما بينهم اولا حجم ده بيوصل لحجم ايه وثاني بيوصل لحجم ايه ثانيا المتابعه هيحصل له ريجريشن ولا لا وثالثا مين فيهم اللي معاه نسبه لثالث مره اهو السؤال ده بيتسال اخر حاجه خالص في شيء اسمه فاروفيرينس. فاروفيرين ده معناه ايه؟ كلمه فاروفيرين ده معناه ايه؟ معناه انه مش من الهومري ده جنب الهومري. الفاروفيرينس مش هديك خلاصه؟ يعني اي امبريو عنده وولفن داكت وعنده ميلاريا داكت. لو الامبريو ده هيبقى ميل الوولفن داكت والفرزيست والميلاريا هيحصل، ولو في ميل العكس هيحصل ميلاريا والفرزيست والوولفن داكت هيحصل. المهم بقى ان الست اللي عندها بواقي من الوولفن داكت موجوده ما بين التو لايرز اوف البروزيجن، في بواقي وولفن داكت موجوده ما بين التو لايرز اوف البروزيجن. البواقي دي الرمنانت اوف الوولفن داكت مي اندرجو سيستيك دايلاتيشن. وبعض الناس ممكن يحصل لهم سيستيك دايلاتيشن في الرمنانت اوف الوولفن داكت وتدي اللي اسمه فاروفيرين سيست. هذا الفاروفيرين سيست از تين وول ويوني لوكلر، تين وول ويوني لوكلر فعلا كده. مش عايزين تفاصيل عنه اكتر من كده. هو اهميته ده ان في منه جار. انا سالته بقى كام سؤال دول، في منه جار ده نمرته اللي عايز يتعارك يعني بيجي في امتحان كتير جدا لونه برضه شكله تين وول وترانسلوسنت عامل زي البيضه الكبيره كده شفاف كده شكله بيضاوي محطوط في جار. ايه ده؟ ده فاروفيرين سيست. ليه قلت عليه فاروفيرين مش اوبيرين؟ لان التيوب از اكتوالي ستريتشد اون ذا وول اوف ذا سيست. هتفتكروا الكلمه دي؟ التيوب از ستريتشد على الوول اوف ذا سيست. هو ده اللي خلاني اقول عليه ان هو فاروفيرين، لان جيت ان هو طالع ما بين تو لايرز اوف ذا برود لاير. طب سؤال كمان، هتعرف تشيله ازاي ده لو حبيت تشيله؟ هو موجود فين؟ هو موجود ما بين التو لايرز اوف البروزنج. لو عايز اخش ما بين التو لايرز اوف البروزنج جيمت ولاد بجد ده انا عامل اتفقنا عليها في البروزنج فايرويد. هي ايه؟ نفس الفكره، بس لازم تخش راوند جيمت عشان تخش ما بين التو لايرز اوف البروزنج. طب سؤال كمان، ده جاي منين؟ ده ارايزنج منين؟ مكتوب كده في الكتاب دايما هتلاقي مكتوب ارايزنج فروم ذا فيستيجيال رامنرز اوف الوركن ده. فانت تخش بقى تذاكر وتمام التمام هتقول ده طالع من فيستيجيال رامنرز اوف الوركن ده. قبل ما تمشي هتقول في دماغك يعني ايه فيستيجيال؟ يعني ايه بقى فيستيجيال؟ يعني فيستيجيال ليها كلمه واحده بالعربي في القاموس اسمها كده اثري. اثري ده يا جدع اثري مش حاجه اثريه بس. يبقى هو الفاروفيرين سيست ده بيجي من حاجه اسمها فيستيجيال رامنانت اوف الوركن داكت. طب خلي الاسامي طيب في الدراك بتاعك. كده احنا خلصنا الموضوع بتاع الاوفيريان. المره الجايه اندوميتريوزس، المره الجايه كل واحد معايا له في مجموعه. مواعيد في رمضان هتبقى 11 وربع او 1 وربع. لو اي حد عنده اكتر حتى يقول يعني. النهارده لمده 3 ايام مواضيع عشان لو ما حصل حاجه مش هتعرف. الكونسبشن ده موضوع بتاع الكونسبشن يعني. قلنا الكونسبشن مكتوب على الكونسبشن افري وير يعني. يعني الناس بتاعت دروب الكونسبشن. الكونسبشن موضوع مهم. يعني لازم مفروض اي ورقه بيجي فيها سؤال كونسبشن المفروض يعني. عادة يبقى في سؤال كونسبشن. مقدمة كده صغيرة خالص عن الكونترسبشن. الغرض من الكونترسبشن ايه؟ الغرض من الكونترسبشن قد يكون حاجة سوشيال، يعني spacing of pregnancy. واحدة مش عايز تحمل ورا بعض على طول، مش عايز تجيب 7-8 عيال، عايز تعمل spacing of pregnancy، عايز تأخر الحمل شوية حاجة كده. فده indication. في indication تاني قد يكون medical، يعني ممكن واحدة يكون الحمل فيه مشكلة بالنسبة لها أو بيمثل بالنسبة لها خطورة. واحدة هايلي دايباتيك، واحدة هايبرتنسيف، واحدة كارديو حاجة كده. فهو كونترسبشن از كومنلي انديكيتد لأسباب سوشيال، وممكن يكون انديكيتد كمان لأسباب ميديكال. هو احنا النهاردة هنتكلم على أول نوع من أنواع الكونترسبشن، نوع واحد بس النهاردة اللي هنتكلم عليه، اللي هو الانترايتراين ديفايس. الانترايتراين ديفايس ده من هنا رايح هنقول عليه عشان للسهولة يعني، بيتقال عليه IUD. الـ IUD أو الانترايتراين ديفايس اللي هو بالعربي بيقولوا عليه لو لا او بيقولوا عليه اوقات العايدين شريط او اوقات ما اعرفش ختم شريط ولا بيقولوا عليه لو لو ما اعرفش ليه صحيح كده. المهم يعني هو نفس الحاجات دي كلها حاجه واحده في الاخر اللي هو الاي او دي ده. فكره الاي او دي فكره بسيطه خالص, هي وجود فارن بادي جوه اليوترين كافيتي بيمنع الحمل. و عشان كده عملوا اشكال كتيره جدا جدا جدا من اللوالب دي, في 500 نوع و 500 شكل. بس الكلام الجد يعني بقى اللي هنتكلم فيه هو انواع الايوديز اللي بدات تستخدم من اوائل الستينات. من اوائل الستينات الايوديز حصل فيها طفره كده معينه. كل الايوديز اللي معموله من اوائل الستينات معموله من ماده اسمها بولي ايثيلين. بولي ايثيلين ده حاجه كده زي نوع من انواع البلاستيك يعني, كويس. فكل اللوالب معموله من البولي ايثيلين من اول سنة 60 كده, واللوالب معمولة بالبولي ايثيلين. ده نمرة واحد. نمرة اتنين, بعد ما بيعملوا اللولب من مادة البولي ايثيلين دي بيغطسوه في باريوم. وانتوا عارفين ان الباريوم ايه؟ راديو اوبيك. فاللوالب دلوقتي بقت راديو اوبيك كلها. ده معمولة صحيح من البولي ايثيلين, انما انفجنيتد ان باريوم تو بيكام راديو اوبيك. طبعا ميزة ان اللولب ده يبقى راديو اوبيك عشان يبان في الاكس راي. لو اللوب ده مست ولا مش لاقيه ولا شاكك انه حصل بيرفوريشن ولا حاجة, يبان بمنتهى الوضوح في الاكس راي. الحاجه الثالثه اللي موجوده في اللوارد انها فيها فتله اكشلي, هما فتلتين, فتلتين نايلون صغيرين كده رفيعين نازلين من الايوديد. الفتله دي بتبقى بروجكتنج من السيرفكس, خارجه من السيرفكس بروجكتنج من السيرفكس جوه الفاجينا. والفتله دي ليها اهميتين. الاهميه الاولانيه منطقيه جدا جدا, انها بتسهل قوي قوي الريموفر بتاع الايوديد. لما الواحد يعوز يشيل الايوديد تمسكه الفتله وتشيله هيطلع على طول. دي حاجه. الميزه الثانيه في الفتله ان البيشنت نفسها او بلاش بيشنت, اليوزر اوف ذا ايوديد باستمرار تقدر تحس الفتلة during douching, تقدر تحس الفتلة. ولما تحس الفتلة تقدر تطمن الايو دي في مكانه, يعني ما حصلش انه وقع, ما حصلش انه عمل perforation, ما حصلش حمل حاجة كده. فالفتلة دي قيمتها انها بتسهل الريموفر بتاع الايو دي. لما اتنين بتطمننا ان هو الايو دي ده باستمرار موجود في مكانه, طول ما فتلة محسوسة يبقى الايو دي في مكانه. اول نوع من انواع الايو دي سنتكلم عليها, في شيء كده اسمه ليبتس لوب. ليبتس لوب ده كان موضة قوي. ليبتس لوب, الليبس لوب ده شكله او وصف شكله بيقول عليه انه شكله دبل اس. دبل اس يعني ادي اس اهي والاس الثاني, هو شكله عامل كده. ده شكل الليبس لوب. بعدين طبعا طالعه له ايه؟ خلايا دي اللي هم فتلتين النايلون نازلين منه. ده منظر الليبس لوب, كويس. شكله عامل كده الليبس لوب ده. هو عباره عن دبل اس ونازل منه فتلتين النايلون زيه زي اي لوب طبعا. الليبس لوب ده لما تروح تشتريه من الاجزخانه تقول لهم انا عايز ليبس لوب, هيقول لك عايز مقاس كام؟ لانه في مقاسات. هو الليبس لوب ده it comes in sizes, it comes in four sizes. والمقاسات بتتسمى A, B, C, D. وطبعا المقاس هيبقى بيختاروا according to size بتاع ايه؟ according to size بتاع اليوترين كافيتي. على حسب السايز بتاع اليوترين كافيتي المفروض ان انت هتختار الحجم المناسب اللي هو A, B, C, D. برضه لما تروح الاجزخانه وتقول عايزين ليبس لوب, هيقول لك طب افتح ايدك وحط لك الليبس لوب ده في ايدك وخلاص على كده. يعني هو الليبس لوب ده بيتباع سايب واحده كده, وبالتالي مش معقد. يبقى احنا لازم قبل ما نستخدمه نعقبه. قبل ما تعمل انتروداكشن الايو دي ده لازم يتعقب. هو بيتعقب بانه بيتحط فيه ايودين سولوشن, المفروض يتحط في ايودين سولوشن قبل الاستخدام لانه هو ما بيتباعش معقد ومحتاج تعقيده الاول. الليبس لوب ده بعد ما بيركب من الممكن انه يفضل في مكانه فترة طويلة قوي, يعني ممكن يفضل قاعد 10 سنين 12 سنة ايفن, ممكن يقعد لغاية المينوبوز. يعني الست بتشتري لبس بنوك واحد بس يقعد معاها لغاية سن المينوبوز. ولو انه يفضل ان هو يتغير بعد 5 او 6 سنين, لان كل ما بيقعد في مكانه اكتر كل ما احتمالات الكومبليكيشنز بتزيد. بس هو على الاقل نظريا ممكن يقعد ان شاء الله لغاية المينوبوز. ده اللبس لوب. اللبس لوب ده بطل خلاص بقاله يجي 15 سنة بطل, لانه طلع انواع اجدد منه وبالتالي احسن منه. الانواع اللي طلعت بعد كده جنريشن كده اسمه كابر ايوديز. كابر ايوديز يعني واضح انها مضاف عليها ايه؟ نحاس. هي محطوط عليها نحاس بالفعل. وايه الغرض من ان الواحد يحط نحاس على اللوب؟ النحاس ده بيتحط علشان يزود الفعاليه بتاعته في منع الحمل. يعني انواع الايوديز اللي محطوط عليها نحاس دي بفعاليتها في منع الحمل احسن من الليبس لوب. والكابر ايوديز دي عباره عن فلاش. في واحد اول واحد اسمه كابر تي, هما مسمينه كابر تي لانه شكله شكل حرف تي, هو شكله عامل كده ببساطه يعني. وبعدين عنده بقى الكابر ده في صورة كابر واير هنا سلك نحاس ملفوف كده على الفيرتيكال لمب بتاعه. في سلك نحاس كده عامل زي سلك الكهرباء بالظبط لافف ملفوف حوالين الفيرتيكال لمب بتاعه. وبعدين هنا في كابر سليفز على ترانسفيرس لمب يعني زي سويرة كده في الكهرباء. فده اسمه كابر تيب. ده النوع الاولاني اسمه كابر تيب. هو ده بيعتمد اساسا في منع الحمل على الكابر كونتنت كويس. بس الكابر كونتنت بتاعه ده تدريجيا الكابر ده بيديسنتجريت بيدوب وبيديسنتجريت. وبالتالي لما الكابر يبتدي يدوب الفعاليه بتاعته هيجرى لها ايه؟ الفعاليه بتاعته في منع الحمل هتقل. وبالتالي يستحسن ان الانواع دي او المفروض ان الانواع دي تتغير كل 3 سنين. يعني الكابر هاي دي ده المفروض ان هو يتغير كل 3 سنين. هو مش هيعمل مشكله انما الفعاليه بتاعته في منع الحمل هتقل. يعني ممكن بقى تبتدي بقى تسمع على واحده بتحمل على لوب وكلام من ده لو قعد اكتر من 3 سنين احتمالات انها تحمل في وجود اللوب بتزيد. ده النوع الاولاني اللي اسمه كابر تيب. وعلى فكره كابر اي ديز بقى تختلف في حاجه عن اللبس لوب كمان ان مفيش منها الاساس. هو كابر تيب حجم واحد وخلاص وخلصنا. هو حجم واحد. وبعدين ان الكابر اي ديز دي كلها بتتباع معقمه جاهزه. يعني لما الواحد بيروح ياخد يشتري الكابر اي ديز بيديلك الكابرة جديدة في بري ستيريلايز باكج او هو كده معقمة ومقفولة سيل زي اي حاجة معقمة زي سرنجة معقمة زي اي حاجة. هو بيتباع معقم يعني مش محتاج تعقيم وهو كله حجم واحد. الفكرة بقى في حاجة انك لما تروح تشتري كابر تي ده مثلا يقولك عندنا والله كابر تي 380 وعندنا كابر تي مش عارف 275 وحاجات في ارقام بتتكتب عليها. ايه بقى الارقام دي؟ يمكن حد في الشبكة كده يقولك ايه الرقم اللي مكتوب على الاي دي. الرقم اللي مكتوب على الاي او دي يمثل كميه النحاس اللي في الاي او دي. هي مش كميه اكشلي هي السيرفيس اريا بتاعه النحاس. السيرفيس اريا بتاعه النحاس ان سكوير مليمتر. يعني معناها ان اللي اسمه كابر تي 380 ده مثلا ده معناه انه مساحه النحاس اللي فيه لو اتفرد النحاس ده هيدي سيرفيس اريا 380 سكوير مليمتر. في بقى كابر تي وفي كابر تاني كمان وفي كابر تالت. في كابر تاني حاجه اسمها كابر سبن. فكره هيبقى شكله زي ايه؟ شكله زي سبن عامل كده. بس طبعا في النحاس بتاعه اللي هو السلك النحاس اللي هنا ده والكابر سليفز اللي هنا. وبعدين في واحد كمان من انواع الكابر دي اسمه مالتي لود. مالتي لود مالتي لود له شكل كده عليك شويه. مالتي لود شكله عامل كده طالع منه حاجات كده غريبه شكله عامل. مالتي لود شكله عامل كده وطبعا برضه في نحاس يعني في سلك نحاس. وبس في حاجه مش رسمها في الرسمه دي مش عارف فاطمه انت ولا ايه اللي ناقص في الرسمه دي؟ صح كلهم فيهم فتح دي كلهم فيهم فتح كله فيه فتح دي فتحتين كده نايلون بتاع. فدي كلها انواع كفر وكل الانواع اللي فيها كفر لازم تتغير بعد قد ايه؟ بعد 3 سنين الانواع دي لازم تتغير لان الفعاليه بتاعتها بتقل. فهم بقى فكروا ان هم يعملوا نوع عليه كفر وعليه سيلفر كمان يعني محطوط عليه نحاس ومحطوط عليه فضه. هي مش هنزعها يعني فضه بس عشان ايه؟ علشان وجود السيلفر بيمنع الفراجمنتيشن بتاع الكفر. الاديشن اوف سيلفر بيحافظ على الكفر لفتره اطول. يعني تحط عليه سيلفر فبيحافظ على الكفر لفتره اطول وبالتالي بيعمل ايه في الديوريشن بتاعه؟ بيطول الديوريشن بتاعه. ده نوع اسمه نوفا تي. النوفا تي ده محطوط عليه كفر ومحطوط عليه كمان سيلفر. والغرض من الاديشن اوف سيلفر انه بيزرب الكفر لفتره اطول. وبالتالي اللوب ده المفروض يتغير كل 6 سنين ده مش 3. يعني الديوريشن بتاعه هيبقى اطول. من المعروف ان استخدام الاي او ديز يعمل ميموراجيا. فيري كومن ان استخدام الاي او دي يعمل ميموراجيا. يعني ممكن تبقى ودين دي اكسبتد رينج. يعني ممكن الست مثلا عندها الانسبريشن بتاعها 4 ايام 5 ايام حاجه كده لما تستخدم اي او دي تلاقيها زادت يوم ولا اتنين. دي حاجه مشهوره قوي عن الاي او دي. عشان كده حاولوا ان هم يعملوا انواع ايوديز ما تعملش من رشا. فعملوا كده كاتيجوري اسمها ميديكيتد ايوديز. ميديكيتد ايوديز يعني عملوا ايودي مثلا حطوا عليه سينثيتك بروجستيرون. مضاف عليه سنتاتيك بروجستيرون، بحيث ان اللوب بقى مش بيريليس كابر كل يوم، بيريليس البروجستيرون ده كل يوم، يطلع شويه بروجستيرون كميه صغيره كده من البروجستيرون 65 مايكرو جرام اوف بروجستيرون كل يوم يبقوا ريليس. والبروجستيرون اللي بيطلع ده اكشلي هو مش بروجستيرون بقى، هو بروجستين، يعني سنتاتيك بروجستيرون، يعني له شويه ايه اللي انتوا عارفينه من بره ازاي، شويه اندروجينيك افكت، فبيخلي الاندوميتريوم تن شويه. لما الاندوميتريوم يبقى تن من راجع يجرى له ايه؟ تقل، ما يبقاش ليه من راجع. فكرته كويس، فكرته نظريا كويس، بس البروبلم في حاجه ان هو عمرك ما تقدر تضمن ان الريليس يبقى كل يوم نفس الجرعه، كل يوم نفس الجرعه، ما بيحصلش. دي حاجه. تاني حاجه ان ده البروجستيرون ده او البروجستاجين اللي موجود فيه بيخلص بعد سنه. بيقولوا بيخلص بعد سنه، يبقى الدوريشن بتاعه قد ايه؟ لوك ده سنه، بعد سنه لازم يتغير. على فكره سنه دي تبدو سنه حلني، بس هي القصه مش كده خالص. انت عارف الناس اللي مركبين لوك المفروض يتغير بعد 3 سنين، نادرا لما بتلاقي واحده جايه تغيره بعد 3 سنين. السنه دي بتعدي هوا، ومش معقول واحده تيجي كل سنه تشيل لوك وتحط لوك، ما بيحصلش. فعشان كده ده ما بيستخدمش كتير، ده نادر قوي قوي ما تسمع عنه. ولو سايد افكت او لو درو باك تاني هتكلمكم عليه بعد شويه، يعني ممكن ايه ممكن بس تكلموا دلوقتي شويه. في واحد تاني بنفس المنطق برضه، بدل ما بيعمل ريليس او بروجستيرون بيعمل ريليس او انتي فايبرينوليتيك، انتي فايبرينوليتيك بيطلع انتي فايبرينوليتيك، وبالتالي مفروض ان هو يقلل البيلي. ده برضه ملوش وجود، يعني هنا في مصر الحاجات دي مش موجوده، لا اللي هو اللي اسمه بروجستاسيرت ولا اللوب اللي محطوط عليه انتي فايبرينوليتيك. ده كلام نظري جدا جدا، براكتيكال سبيكنج الحاجات دي لسه كلام نظري، يعني لسه ما اتعملتش بشكل كويس يخلينا نستخدمها في الكوميدي. بس هو اكتر حاجه بتستخدم هي الكابر اي دي، اللبس لوب ده خلاص بطل، والحاجات الميديكيتد دي تكاد تكون مش موجوده. دي انواع الاي دي، دي انواع الاي دي. الاي دي ده بيمنع الحمل الزائد، هي المود اوف اكشن بتاع الاي دي، مود اوف اكشن. هو المود اوف اكشن بتاع الاي دي ما حدش يعرفه على وجه التحديد، ما هوش بشكل قاطع يعني، انما هو بيعمل كذا حاجه بتؤدي في الاخر لمنع الحمل. يعمل ايه بقى الاي دي ده؟ اولا لما احنا بنركب اي دي يحصل ايه؟ هو الاي دي ده از تاتشينج ذا اندوميتريوم في بوينتس معينه، يعني لامس الاندوميتريوم في نقط معينه. النقط اللي بيبقى لامس فيها الاندوميتريوم، البوينتس اللي بيلمس فيها الاندوميتريوم بيحصل فيها الالسريشن. طبعا النقطه اللي يحصل فيها الالسريشن دي تبقى نقطه سوتبل فور امبلانتيشن. كلام شكله كده مش مقنع قوي، يعني هي جت على النقطتين دول بس، هيبقى مقنع اكتر مع مين؟ مع الليبس لوب. يعني الليبس لوب از تاتشينج ذا اندوميتريوم في ماني بوينتس، هنا وهنا وهنا وهنا وهنا وهنا، وبالتالي النقط كلها اللي هو تاتشينج فيها الاندوميتريوم دي هيبقى فيها الالسريشن، والحتت اللي فيها الالسريشن دي هتبقى نوت سوتبل فور امبلانتيشن. تمام؟ هو الليبس لوب بيعتمد اساسا على الماني بوينتس اوف كونتاكت اللي موجوده ما بينه وما بين الاندوميتريوم. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان وجود الاي او دي بيعمل فورين بودي رياكشن. هو فورين بودي موجود جوه الترانكل، فبيعمل فورين بودي رياكشن. فورين بودي رياكشن بقى في الاندوميتريوم بقى مليان راوند سيل انفلتريشن وماكروفيجز وكده. الاندوميتريوم ده سوتبل فور امبلانتيشن بالشكل ده؟ بالشكل ده الاندوميتريوم اللي فيه كرونيك انفلاماتوري رياكشن از نوت سوتبل فور امبلانتيشن. وجود الكرونيك انفلاماتوري رياكشن دي بتخليه نوت سوتبل فور امبلانتيشن. دي تاني حاجه. ثالث حاجه ان وجود الاي او دي بيزود اللوكال برودكشن اوف بروستاجلاندينز. دي بتاعي لما يزيد اللوكال برودكشن اوف بروستاجلاندينز يزيد الموتيليتي بتاعت مين؟ ومين؟ الموتيليتي بتاعت التيوبس والموتيليتي بتاعت اليوترس كمان. لما الموتيليتي بتاعت التيوبس تزيد الفرتيلايز اوفم يوصل بدري، يوصل في مرحله لسه ما يقدرش يعمل فيها ايه؟ امبلانتيشن. في نفس الوقت لما اليوتراي موتيليتي تزيد يبقى الفرتيلايز اوفم ممكن يحصل له ايرلي اكسبانشن. لسه كنا بنقول على حاجه زي كده واحنا بنتكلم على الاندوميتريوس لسه المره اللي فاتت على طول، انه انكريز تيوبر موتيليتي وانكريز يوتراين موتيليتي ممكن جدا تمنع الانفكشن. باي ذا واي هو طبعا الاي او دي ملوش دعوه خالص بالاوبريشن، هو بيحصل اوبريشن وبيحصل فيرتيلايزيشن، انما الفيرتيلايز اوفن ما بيعرفش يعمل انفكشن. بس بيحصل طبعا اوبريشن وبيحصل فيرتيلايزيشن، انما الفيرتيلايز اوفن ما بيعرفش يعمل انفكشن نتيجه لان الموتيليتي دي زياده والموتيليتي دي زياده والاندوميتريوم از نوت سوتبل فور امبلانتيشن وهكذا. في حاجه كمان اللي هو الكفر، الكفر اللي موجود ده هو بيساهم في منع الحمل. الكفر بيشتغل على انزيم سيستم معين في الاندوميتريوم، بينهبت انزيم معين، والانزيم ده ضروري للفانكشن بتاع الاندوميتريوم. يعني من الاخر كده الاندوميتريوم بيبقى سوتبل ولا لا؟ برضه لا، الكفر بيخلي الاندوميتريوم نوت سوتبل فور امبلانتيشن. الاديشن اوف كفر بتاع يعني الكفر دي معتمد اساسا على ايه؟ الكفر كونتنت، حين الليب سلوب معتمد على الميني بوينتس اوف كونتنت. اني واي كلهم فيهم انكريز موتيليتي وفيهم فورين بودي انفلاماتوري ريأكشن. بس اللي لازم تعرفوه انه الايودين ما بيعملش انهبيشن للاوبيليشن، في اوبيليشن اوبيليشن ده المود اوف اكشن بتاع الايودين. طيب مين بقى اللي تركب ايودين ومين اللي ما تركبش ايودين؟ يعني هنختار ازاي؟ بس انت ليه هتستركب الايودين؟ كونترا انديكيشنز تو ايودين دي مهمه. مين اللي ما نستخدمش فيها الايودين؟ كونترا انديكيشن. مش مشكله، عندي استاذ كلام دلوقتي. مين بقى اللي ما تستخدمش اي او دي؟ دي معلومه مهمه قوي قوي قوي قوي. كونترا انديكيشن تو اي او دي، الاي او دي از كونترا انديكيتد لو شميت ريحه انفكشن. اي احتمالات انفكشن ابعد خالص خالص عن الاي او دي. لو الست دي عندها انفكشن، عندها مثلا اندومترايتس ولا سلفنجايتس، هركب لها اي او دي عشان اعمل كليرنج للانفكشن، اعمل مانيبيليشن بقى وادخل فورين بودي في وجود انفكشن، تعمل كليرنج للانفكشن. يعني لو الست دلوقتي عندها اكيوت انفكشن ممنوع، لو عندها ريسنت انفكشن بتقول لك اصلها كانت مسقطه مثلا من اسبوعين وجالها بوست ابورتيف سبسس وجالها انفكتد ديسشارج وحراره ورعشه ومش عارف ايه، ولسه الكلام ده ما فاتش عليه من 10 ايام، هي دلوقتي كويس بس حاجه لسه ريسنت، هركب اي او دي؟ ما حركش، ابعد عنها خالص يعني. او واحده عندها ريكارنت انفكشن، هتعرفوا بعد كده ان كتير من الناس اللي بيبقى عندهم كرونيك سلفنجايتس افري ناو اند ذن يجي لهم اكيوت اون توب اوف كرونيك، اكيوت اون توب اوف كرونيك. فبلاش نبعد خالص عن اي انفكشن، سواء اكيوت ولا ريسنت ولا ريكفر، اي حاجه فيها شبهه انفكشن ابعد عنها خالص. ده نمره واحد. وابعد كمان طبعا خالص عن اي شبهه برجنس، صح؟ يعني لو انت عارف انه في واحده حامل هتركب لها اي او دي، انا ما عايز اسقطها، الموضوع تاني يعني. ما حدش بيركب اي دي لواحدة عارف انها حامل، او ايفن واحدة شاكك انها حامل. يا واحدة جايه بتقول لك ان الدورة ما جاتش من شهرين، تقول لها طب معلش هنركب اي دي؟ لا، شوف ايه حكاية الدورة اللي ما جاتش دي، وشوف في الموضوع ايه اللي هتكون فاجنس. لو ركبت طبعا اي دي في وجود واحدة بس في وجود فاجنس يعني والديسترب فاجنس، ده مشكلة. ده نمرة اثنين اللي هو فاجنس. نمرة ثلاثة undiagnosed bleeding. undiagnosed bleeding يا واحدة عندها bleeding ولسه ما انتش عارف سببه ايه. بليدنج يعني اي حاجه افارت من النورمال منستريشن، واحده عندها مينوراجيا، واحده عندها ميتروراجيا، وما انتش عارف بالظبط ايه قص او بليدنج والسلام، وما انتش عارف سببه ايه. طبعا ممنوع ان الواحد يركب اي او دي في وجود اب نورمال بليدنج، لازم يبقى عندها نورمال سايت. وبعدين طبعا طبعا لو قلنا كلام منطقي ما تركبش اي او دي في وجود مالجنس، هو طبعا شكله لوجيك قوي قوي، بس هو لازم الواحد يقول يعني ما تجيبش واحده عندها اندوميتر كارسوما مثلا تقول انا هحط لها اي او دي، ولا واحده عندها مش عارف كانسر سيرفس، مفهوم ضمن طبعا بس برضه لازم يتعمل. ما بنركبش اي او دي لواحده نالي جرافيدا، ودي حتى تكون معلومات عامه عندكم يعني. مفيش واحده لسه نيولي مارد تروح تركب اي او دي، مفيش حاجه اسمها كده. هم الناس اللي بيركبوا اي او دي اللي هم ولدوا، يعني هو بيستخدم في واحده ولدت قبل كده، انما واحده عمرها ما حملت ما بنركبلهاش اي او دي لسبب او اكتر من سبب. ان الستات انتوا عارفين ان هو مع الولاده بيحصل تغيرات في السيرفس، مع الحمل ومع الولاده بيحصل تغيرات في السيرفكس. وقالوا لكم قبل كده في الشرعي ان شكل السيرفكس بواحده حملت غير شكل السيرفكس واحده ما حملتش، ولا ولدت واحده ما ولدتش، وهكذا. وبالتالي لو حاولت تركب اي او دي في واحده ما يعني ما حملتش قبل كده، هتلاقي انه تركيب الاي او دي هيبقى صعب، وبما انه هيبقى صعب هيبقى فيه معافره كتير وهيبقى فيه مانيبيوليشنز كتير، وبالتالي هيبقى احتمالات انتروداكشن اوف انفكشن. وهتعرفوا بعد شويه ان كده كده اللوب بيزود احتمالات انتروداكشن انفكشن. مش انت مدخل فورم ماضي حاطه جوه الترانك كابيتال، فانت بتزود احتمالات انفكشن، ده اكيد ديفنتلي. حتى لو كنت ملتزم باي سبك بريكوشنز كده، دي احتمال انتروداكشن انفكشن. انفكشن بقى في واحده عمرها ما حملت ممكن يقضي على الكارير بتاعها. يعني انا لو دخلت انفكشن جوه الكابيتال هيروح على فين؟ هيروح على التيوبز. بقى عندها تيوبر فاكتور وانفرتيلتي اللي هو اسخف حاجه في الانفرتيلتي، وممكن جدا ما تحملش خالص بقيت عمرها. يعني هي جايه لك عشان تاجل الحمل مثلا 5-6 شهور، انت باصص لها فرصه حمل الى الابد، مش لازمه. بس ما حدش بيركب اي دي في واحده لسه متجوزه خالص، المفروض الاي دي يركب في واحده تكون ويلد قبل كده. هتبقى المانيبريشنز اقل بكتير، والتركيب اسهل بكتير، والكومبليكيشنز بما فيهم الانفكشن اقل بكتير. ما حدش يركب اي دي لواحده سبق وجالها اكتوبيك. محدش يركب اي او دي في واحدة سبق وجالها اكتوبيك ريفرنس. ليه؟ اقول لك ليه؟ لان الاي او دي بيزود زي ما اتفقنا احتمالات الانفكشن، وبيزود احتمالات الانفكشن. لما يكون واحده جالها اكتوبيك، هو الاكتوبيك ده بيجي اون توب اوف انفكشن عاده، يعني معظم الاكتوبيك بيجي نتيجه للبريفيوس سيرفنجايتس، يعني هي اوريدي كان عندها بريفيوس سيرفنجايتس. واللي بيجي لهم اكتوبيك عاده او في احتمال كبير تكون شالت التيوم. يعني دلوقتي المنظر كالاتي، واحده سبق وجالها اكتوبيك وعملوا لها عمليه وشالوا لها تيوب، يعني هي بتيوب واحد دلوقتي، وحتى التيوب الواحد بتاعها ده بيني وبينكم كده في الغالب سليم ولا مش سليم؟ في الغالب في سيرفنجايتس، لان السيرفنجايتس لما بتيجي على ناحيتين، فهي ماشيه كده على ايه، على ناحيه واحده اللي هو تيوب واحد ونص ونص كمان. تيجي بقى تركب لها اي دي عشان تزود احتمالات الانفكشن اكتر كمان، بس وبعدين هتعرفوا دلوقتي ان الاي دي هو نفسه بيزود احتمالات الاكتوبيك. فالحكايه مش مستحمله، يعني اللي جالها اكتوبيك عرضه انه يجي لها اكتوبيك تاني، اللي جالها اكتوبيك مره عرضه انه يجي لها تاني. فانا مش هلاقي بقى احتمالات انه يجي لها تاني، بس انا احط لها اي دي ابعد عنها خالص. اللي كان جالها اكتوبيك دي ما تستخدمش اي دي، دي برضو مجموعة استخدام الاي دي. ومنطقي برضو انك ما تركبش اي دي لواحدة عندها منوراجيا، مش كده؟ واحدة عندها منوراجيا ما تركبلهاش اي دي، لان الاي دي هو شخصيا بيعمل ايه؟ بيعمل منوراجيا. امال مين انسب واحدة تستخدم الاي دي؟ في الاخر يعني المنظر ده مين استخدم الاي دي؟ اللي استخدم الاي دي واحدة والدة وعندها افريج سايت، دي انسب واحدة تركب اي دي. ده يكون لسه والدة ولا أبورد حتى ويبقى عندها average size، تبقاش عندها مراجعة. طيب تركيب الـ IUD ده بيبقى ازاي ده وامتى وهكذا؟ هو تركيب الـ IUD بيبقى كالآتي. أولا التايمينج بتاع الـ insertion of IUD، التايمينج بتاع الـ insertion of IUD ده أحسن حاجة إنك تركب الـ IUD post منسترال بعد الدورة. بعد الدورة ليه؟ يعني هجيلك واحدة كده اي يوم في الشهر كويس عايزة تركب اي دي، هتقول لها واخر دورة كانت امتى؟ هتقول لك يوم كذا. هتقول لها طب استني بقى لغاية لما الدورة اللي جاية تيجي، واول ما تخلص تيجي تركب الاي دي عشان ابقى متأكد انها مش ايه؟ مش فاكر. والافضل بيني وبينكم يعني الافضل عادة بنعمله ان احنا بنركب الاي دي اخر يوم في المنسترشن. اخر يوم في المنسترشن بيبقى الفلو باقي كامل، مفيش مشكله تقدر تركب الاي دي بمنتهى البساطه، لانه ايام المنسترشن السيرفكس بيفتح شويه. مع المنسترشن السيرفكس بيفتح شويه، ولما السيرفكس يفتح شويه التركيب هيبقى اسهل قوي قوي، ولما التركيب يبقى اسهل قوي يبقى احتمالات الكومبليكيشنز اقل. كل ما يبقى البروسيدور اسهل كل ما المشاكل اللي تيجي منه تبقى اقل، كل ما يبقى فيه بقى معافره اكتر ومانيبيوليشنز اكتر كل ما احتمالات الكومبليكيشنز. والسبب تاني برضه حاجه بتحصل فتروا العياده الخارجيه بتاعه الاصرعين هتشوفوها، ودولتوا العياده الخارجيه هتشوفوها، هما بيعرفوا يحفظوا بعض الكلمتين دول. يعني تخش واحده بس في الاول اللي هي اول واحده الصبح عايزه تركب اي دي، يسالوها الدوره جت امتى، تقول لهم الدوره خلصت من 15 يوم، يقولوا لها لا تعالي الشهر اللي جاي. فبتطلع بقى متزربنه ومتعفرطه وبتاع، انها بعد ما قعدت وقطعت تذكره مشهوره، فبتقول للباقيين كلهم وخشوا قولوا لهم الدوره لسه خلصانه امتى. فاهمين يا بولين؟ هو ده اللي بيحصل، هي الطمه كده، الدوره خلصت امتى؟ لسه خلصانه بتاع، طبقت عليه الشهر كده، عشان تبقى متاكد انها مش بتقولها كده اصلا. في يعني في كلام ايديال وظريف جدا وبيتدرس، وفي حاجات دمات ايه بقى بتحصل في البراكتس. يعني ممكن جدا واحده ده ليه كنت اللي هيشتغل الشغلانه دي ولا هيفكر يركب اي دي ولا حاجه. اللي بيحصل بالفعل ان في ناس بيبقوا عايزين يسقطوا نفسهم، فتروح تقول لك انا عايز اركب اي دي، عايز اركب اي دي طب كويس قوي، الدوره امتى؟ خلصت امبارح. ايه حافظه كلمتين دول؟ هتركب انت الاي دي بمنتهى السعاده تعمل لها ديستربنس بريك، انت اللي هتسقط من غير ما انت دريان ولا ايه اللي بيحصل بقى. فاحسن حاجه انك تركب الاي دي اخر يوم في الاستريشن تو ميك شور انه ما فيش حمل. دي حاجه. تاني حاجه عشان يبقى التركيب سهل قوي وملوش كومبليكيشنز. طيب ممكن تجي لك بقى واحده عايزه تركب اي دي وهي والده، يبقى هنركبه بنهايه الترفوليوم، اند اوف الترفوليوم. هو الترفوليوم ده قد ايه؟ كام اسبوع كده؟ ست اسابيع. على اخر الترفوليوم هيكون اليوترس رجع تاني بقى اسمها ايه كلمه؟ انفوليوتد، بقى انفوليوتد ورجع تاني لحجمه. يبقى احنا هنركب في اخر الترفوليوم، خصوصا في اخر الترفوليوم ده اللي هم اخر الست اسابيع دول ممكن جدا يجي منسترويشن، ولو في منسترويشن دي هتسهل تركيب الاي دي. تمام؟ ممكن تجي لك واحده مسقطه، راح تقول لك انها سقطت مثلا من 10 ايام ولا حاجه، ممكن برضه نركبه بوست ابورتن بعد الابورشن، بيركب حوالي اسبوعين 2 ويكس بعد الابورشن، لان الاوفيليشن بيرجع اسرع بعد الابورشن. فالمفروض اسبوعين من الابورشن يوترس بيكون خلاص انفوليوتد والاوفيليشن هيرجع، يبقى لازم بقى نركب حاجه لمعنى الحمل. يبقى ده التايمنج بتاع الانسرشن اوف دي اي دي. تكنيك اوف انسرشن، هتركب الاي دي ده ازاي؟ هو انت في الاول قبل ما تركب الاي دي لازم تاخد البيشنت هيستوري صح. ممكن قوي الاقي في الهيستوري حاجه تخليني اقول لها لا ده الاي دي مش مناسب. زي زي تقول لك انها عندها مثلا دور ريدنج كويس. ممكن تقول لك اخر دوره معادها مش مناسب مش هو اللي احنا عايزينه. اخر دوره كانت من 3 اسابيع ولا حاجه ما ينفعش. ممكن في الهيستوري تقول لك انه جالها قبل كده اكتوبك. يعني في حاجات مهمه في الهيستوري مش عايز تركب اي دي. طب يلا نركب اي دي. لا لازم راح يسال الاول في الهيستوري. ممكن تلاقي حاجات تمنع تركيب الاي دي. ممكن تدي لك هيستوري سجست انه جالها قبل كده سالفين رايتس وهكذا. وبعدين بالاكزامينشن برضه ممكن تلاقي حاجه تمنع تركيب الاي دي. يعني ممكن تلاقي مثلا بالفحص واحده عندها مالتيبل فايبرويدز واليوترس بتاعها قد كده. ليه اللي عندها فايبرويدز ما نركبلهاش اي دي؟ لان اللي عندها فايبرويدز مبدئيا عندها منورجيا صح. مش حاجه تزود المنورجيا بالاي دي. دي حاجه. الحاجه الثانيه ايه؟ اللي عندها فايبرويد اليوتراين كافيتي. انا خليتنا بتوصف الكافيتي مع الفايبرويد. كافيتي كبيره ولا صغيره؟ كبيره كويس قوي. كافيتي كبيره بس لما تحط اي دي قد كده جوه مش هيمنع حمل برضه. المفروض ان الاي دي ده يبقى على قد السايز بتاع الكافيتي. هنا كافيتي كبيره وايه الراجله فما ينفعش. لو فحصتها لقيت مالتيبل فايبرويد قلنا لا هندورك على حاجه ثانيه اما نبحث شايف كويس. فحصتها لقيت ايفيدنس اوف انفكشن في بايلاترال تندر سويلنج حاجه كده. يعني ممكن حاجات في الفحص خلينا ولا لا احنا مش عايزين نركب الاي دي. فلازم في الاول ناخد هيستوري كويس ونعمل الاكزامينشن كويس عشان نتاكد ما فيش ما يمنع تركيب الاي دي. وبعدين هتركب الاي دي. طبعا كل اي دي دول بيركب بتكنيك معين. انا مش عايز قوي تفاصيل التكنيك بس عايز تعرفوا حاجه اسمها بوشنج تكنيك وذرول تكنيك مؤقتا كده كلمتين لغايه لما بوريكم اللوبس دي وشكلها عامل ازاي بتقدر كل شويه. لان ما حدش هيسالك على تفاصيل التكنيك. انت تعرف ان حاجه اسمها بوشنج تكنيك حاجه ثانيه اسمها وذرول تكنيك لتركيب الاي دي. بالمناسبة الاي بي دي بقى بيركب بانستيزيا ولا وداوت انستيزيا؟ هو بيركب وداوت انستيزيا كويس؟ الزرول بيركب وداوت انستيزيا الا لو البيشنت بقى يعني متوترة زيادة عن اللزوم ولا السيرفكس ضيق حبتين اكسبشن اللي ممكن يحتاج انستيزيا. انما القاعدة ان هو بيركب وداوت انستيزيا. طيب ركبت الاي بي دي الست دي بقى هتنزل تروح؟ لا قبل ما تروح لازم نقعد نتكلم معاها شوية نقول لها كده على شوية انستراكشنز تخص الاي بي دي. اولا هقولها انه النهارده اول يوم ولا حاجه بعد تركيب الاي او دي ممكن تحس بشويه كولكس وممكن ينزل نقطه او نقطتين. ده تحس بشويه كولكس لان انت حطيت فورين بودي جوري ترانك كافيتي اند اليوترس ورياكت بانه هيعمل كونتراكشنز تو اكسبل تراينج تو اكسبل ذس فورين بودي. فلازم هيحصل شويه كونتراكشنز كده اول يوم بعد تركيب الاي او دي. دي حاجه. ثاني حاجه ممكن ينزل نقطتين دم لان هو دلوقتي بقى تاتشنج الاندوميتريس ممكن يعمل السريشن في الاماكن اللي هو تاتشنج فيها الاندوميتريس زائد ماسكه السيرفكس. احنا بنمسك السيرفكس بقى اسمها بوكسيلا ممكن ينزل نقطه دم ولا حاجه. بس اي حاجه اكتر من كده يبقى فيها ابنورماليتي. يعني هقولها ايه؟ هقولها انها المفروض تتوقع ان النهارده ممكن ينزل نقطه دم وممكن يجي شويه مغص كده. احنا دايما المغص عشان نقرب معناه بنشبهه بالكرامس بتاعه الانسبريشن. هتقول لها ممكن يجي شويه كرامس. اقرب شيء للكرامس بتيجي مع الانسبريشن انما مش اكتر. لو في سيفير كوليك ولا لو في سيفير بليدنج يبقى اكيد في مشكله يبقى تيجي لك تاني. خلاص يبقى ممكن يبقى فيه مايل كوليك وسبوتنج نقطه ولا نقطتين دم كده اول يوم بعد التركيب. دي اول حاجه هتقولها. تاني حاجه هتقولها لها انها مفروض باستمرار تحس الايه؟ الفتن اللي احنا بنتكلم عليها. عشان طول ما هي حاسه الفتن يبقى الاي دي في مكان. خصوصا تحس الفتن بعد المنستريشن. بعد المنستريشن مع الدوشنج المفروض تحس الفتله وتطمن الاي دي ده ما زال في مكانه. فرحلها على هنا. وبعدين هتقول لها ان الاي دي الفاعليه بتاعته في منع الحمل بتبدا بمجرد ما بيركب. ده سؤال برضه ممكن يسالوه. طب ده هيشتغل امتى؟ هو بيشتغل من ساعه ما بيركب. هو من ساعه ما بيركب بيمنع الحمل. وهتقول لها كمان انها شي شود كام فور تشيك اب. يعني المفروض بعد ما بنركب الاي دي المفروض العيانه تعدي عليك بعد اسبوع تطمن ان هو مش مضايقها في حاجه وان هو راكب في مكانه ومفيش مشاكل منه. وبعدين تيجي كل 6 شهور. وبعدين لازم تيجي بعد 3 سنين. عشان ايه؟ عشان تغيره بقى. اذا كانت عايزه لسه تستعمل الاي دي المفروض انها تغيره بعد 3 سنين. تمام. دول الكام حاجه اللي بنقولهم للبيشنت. وبنقول لها انها برضه مفروض تتوقع انه هيحصل شويه منوراجيا. يعني هيزيد المنسولار فلو خصوصا اول 3 شهور بعد التركيب. بعد كده تدريجيا ممكن يعني يقل شويه انما عمره ما هيرجع تاني زي ما كان. ولازم بالضروره هيبقى ازيد شويه من النورمال منسوليشن. دي الانستراكشنز اللي بنقولها بعد تركيب الاي او دي. كومبليكيشنز اوف اي او دي. ايه المشاكل اللي ممكن تحصل من الاي دي؟ المشاكل اللي ممكن تحصل من الاي دي كذلك. our complication is bleeding. البليدنج ده ممكن ياخد صورة. برضه السؤال ده مهم قوي complications of iodine. البليدنج ممكن ياخد صورة spotting, mild post insertion spotting. يعني بعد ما الست تركب الايودين اول يوم تاني يوم حاجة كده ينزل ممكن ده مش مشكلة, دول اتفقنا عليهم خلاص. وممكن يحصل intermenstrual spotting مش مشكلة, ما بين الدورة والتانية ينزل غرفة الدم برضه مش قصة. وما ليه بقى القصة او يعني هو اللي بيبقى واضح قوي من الرجل اللي بيقول عليه من راجع ومن راجع تبقى أبداً قوي أول 3 شهور بعد التربية. يعني تحس بقول لك بقى أنها عندها heavy menstruation. ده نتيجة لإيه؟ نتيجة لأنه تركيب الIUD بيزود البروستاجلاندينز. تركيب الIUD بيزود الريليس البروستاجلاندينز. اشتغل. والبروستاجلاندينز دي هي اللي ممكن تعمل من راجع. كلام شكله عجيب حد. مش كده برضه مش عجيب ولا لا؟ عجيب ليه؟ انتوا المفروض انتوا سمعتوا ان البروستا جلاندز دي بتعمل مش عارف ماي ميتر كونتراكشن والباسكل ستريكشن. اه بس مش كله بقى. هو البروستا جلاندز دي منها انواع بتعمل باسكل ستريكشن وفي انواع بتعمل باسكل دايليتيشن. النوع اللي بيزيد هنا بيبقى من النوع الباسكل دايليتيشن اسمه اي 2 بروستا جلاندز اي 2. يعني هو بيعمل ماي ميتر كونتراكشن وهو اللي هيعمل مغص شويه المغص والكلام ده وكرامس. انما هو الاي 2 ده بيعمل باسكل دايليتيشن. بما انه بيعمل فازو دايليتيشن فهيزود الايه؟ المنسترويشن. دي حاجه. ثاني حاجه هنا في كرونيك انفلاماتوري رياكشن. يعني بالضروره في شويه بلفيك كونجستشن. في شويه بلفيك كونجستشن. وده برضه بيساهم في المنوراشن. وبعدين برضه نتيجه لوجود هذا الفورين بودي بيبقى في انكريز فايبرينوليتيك اكتيفيتي. الانكريز فايبرينوليتيك اكتيفيتي دي مش بتزود الايدي؟ فهي الست دي عندها منوراشيا في الاخر للاسباب الاتيه. اولا البروستاجلاندين اي 2 اللي هو فازو دايليتور ده زاد. ثانيا الفايبرينوليتيك اكتيفيتي كمان زادت. وبعدين في كمان شويه بلفيك كونجستشن. كل الحاجات دي بتعمل منوراشيا. طيب لما تيجي واحده تقول انها ركبت اللوب وجالها منوراشيا نعمل فيها ايه دي؟ نقول لها مش مشكله, المنوراشيا دي هتبقى اوضح ما يكون في اول 3 شهور ومفروض بعد كده تدريجيا هتتحسن. نعمل شويه كده ورجعت لك قالت لك منوراشيا لا اتحسنت ولا حاجه زي ما انت قلت. اديها ايه؟ هديها انتي بروستاجلاندين. هديها انتي بروستاجلاندينز. الانتي بروستاجلاندينز مش هتلغي بروستاجلاندينز, هي هترجعها تاني باك للنورمال بالانس. ارجو يعني يا ريت تفهموا القصه دي. نورمالي المفروض سيبك بقى من واحده عندها لوب ولا مش لوب ولا حاجه خالص. نورمالي بيبقى في توازن ما بين النوعين من البروستاجلاندينز. في توازن ما بين النوعين اللي هو بروستاجلاندين اي 2 وبروستاجلاندين اف 2 الفا او البروستاجلاندين اف. ده واحد بيعمل فازو دايليتيشن والتاني بيعمل فازو كونستريكشن. لاي واحد عندها ريليس بروستاجلاندين في توازن ما بين الاثنين دول. انما الست اللي مركبه لوب الاي 2 ده هو اللي خد الاقرى هذه, هو اللي زاد اكتر وبالتالي ادى الى انكريز انسبريشن. فانا لما بدي انتي بروستاجلاندين برجع التوازن ده مره ثانيه باك تو نورمال. انا مش بلغي تماما الاكشن بتاع بروستاجلاندين, برجع البالانس ده باك تو نورمال. فعشان كده بندي انتي بروستاجلاندين. وهي بالمره هتنفع في ايه؟ في شويه الكوليكس اللي فيك. مش في كوليكس؟ فعليه يبقى عنده في الكوليكس اللي فيك. تمام؟ فهيجي لك واحده مركبه اي او دي هتقول لك ده الدوره زادت قوي بقت هافي جدا. قول لها طيب نعدي كده اول كام شهر وهتمشي كويس. عدت اول كام شهر ومشيتش كويس. هنديها انتي بروستاجلاندين. وممكن كمان ندي انتي فايبرينوليتكس. الانتي فايبرينوليتكس لانه من المعروف ان مع الاي او دي في انكريت فايبرينوليتك اكتيفيتي. فهندي انتي فايبرينوليتكس واقول لها كل حاجه هتبقى تمام. غير شويه كده ورجعت قالت لك برضه لسه في منوراشيا. وساعتها لازم نعمل ايه؟ لازم نشيل الاي او دي. وده بيحصل على فكره سام تايمز. يعني ممكن تستخدم الاي او دي وتفضل تديها في انتي بروستاجلاندين. طب معلش نجرب الشهر ده كمان ونستنى نشوف وهكذا لغايه لما تلاقي العيال عندها منوراشيا كل شهر بقى الدوره بتقعد 10 ايام وباري هابي. لا مش هسيبها لغايه لما تبقى انيميك. يعني يو هاف تو ريموف الاي او دي. ريموف الاي او دي هتلاقيها رجعت تاني زي ما كانت. دور لك بقى على طريقه ثانيه لمنع الحمل. بس فافرض ان انت شلت الاي او دي ولسه عندها منوراشيا. يبقى في حاجه بقى في باثولوجي جوه عشان كده لازم تعمل كحل. يعني لو شلنا الاي او دي وفضل برضه عندها منوراجيا يبقى ده ميبي سام باثولوجي جوه. ممكن يبقى فيه هايبر بلاستيك اندوفيتري, يبقى فيه اي حاجه تستدعي ساعتها ان احنا نعمل كيوريكج. دي اول مشكله ممكن تحصل اللي هي البليدنج. تاني حاجه ممكن تحصل مع الاي او دي از انفكشن. الاي او دي بيزود احتمالات الانترودكشن اوف انفكشن، خصوصا اللي لقوه اول اربع شهور بعد التلقيح. في اول كام شهر زي ما المينوراجيا بتحصل اكتر، في اول ثلاث شهور الانفكشن ان كان ناوي يحصل هيحصل في الغالب اول اربع شهور بعد التركيب. طبعا الانفكشن احتمالاته مرتبطة بالتكنيك اللي انت بقى تركب بيه الاي او دي ده. يعني لو انت بتجيب الاي او دي بالفعل معقم وتفتح الاي او دي وانت لابس استيرلايز بلابس وبتمسكه يا دوبك ما تلمسوش خالص وتركب الاي او دي بطريقه محترمه كويسه كويسه، لو الاي او دي بيقع منك في الارض تاخده وتمسحه وتنفخ فيه وبتاع وترجع تركبه تاني وحاجات كده، اكيد هتدخل انفكشن. الساوند، الالات اللي بتستخدمها، الكلام ده كله لو ملتزم بانتي سيبتك بريكوشنز احتمالات الانفكشن هتبقى اقل. لو بتعافر اكتر وفي سيرفايكال سيروس وعمال تدخل اله وتخرجها وكده، يعني كل ما يبقى فيه مانيبيليشن اكتر وكل ما تلتزمش بالاي سيبتك بريكوشنز بتزيد احتمالات الانفكشن. دوار اي دي كده كده بيزود سنه احتمالات الانفكشن. لما يخش انفكشن جوه الترانكل انفكشن وارد قوي قوي انه يوصل للتيوب، يبقى هو بالفعل